ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا النهي عن التشبه بالأعراب في بعض الصور، وهذه وردت في أحاديث. والمقصود بأن الإقعاء من مكروهات الصلاة، فلو صلى مقعيا ما حكم صلاته؟ صحيحة مع الكراهة. نعم. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم، وافتراشه ذراعيه ساجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يفرش ذراعيه، أو فلا يبسط ذراعيه كانبساط الكلب، أو كما ورد عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون في حالة واحدة، ما هي؟ في حالة السجود إذا سجد. وبسط الذراع أن يجعل الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق مبسوطة على الأرض، وهذه صورة من صور من هيئات جلوس الكلاب، من هيئات جلوس الكلاب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الذراعين ساجدا بالنسبة للمصلي. لا، جاء ورد النهي، والنهي محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. إذن يكره أن يفرش ذراعيه حال سجوده، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ولما في ذلك من التشبه بالكلاب، تشبه بالكلاب. طيب، إذا احتاج الإنسان، خاصة من يطيل السجود، إذا احتاج مثلا إلى إذا تعب مثلا واحتاج أن يريح ذراعيه، ما هي السنة؟ أن يحملها على فخذيه، لأن هذا ورد فيه حديث أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضعها على فخذيه. لذلك تجد بعض المصلين الآن إذا تعب مثلا، خاصة يقومون الليل، وش يسوي؟ ما يستطيع يبقى مجافيا عضديه عن جنبيه ولا رافعا ذراعيه، يتكئ بهما على فخذيه، يرتفق بهما على فخذيه أو على بطنه. وهذه صورة من الصور الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السنة هو أن يجافي عضديه عن جنبيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك، حتى لو أن بهمة مرت من بين يديه لمرت، والبهمة هي صغار الغنم، يعني من شدة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون لمن؟ للإمام وللمنفرد. أما المأموم في شباب جزاهم الله خير يحبون السنة لكن يخطئون في التطبيق، يجي مثلا صلي في الصف ثم يبدأ يؤذي من حوله، فيحاول تحصيل سنة في أذية مسلم، في أذية اثنين من المسلمين لما يجافي عضديه. لا، أنت في الصلاة حينما تكون في الصف ينبغي لك أن تأتي بما تستطيع، وأن لا تؤذي من بجوارك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينوا بأيدي إخوانكم. والمسلم مطالب بأن يبتعد عن أذية الآخرين. مثل أيضا وضع القدمين، ذكرت لكم في الدرس السابق بأن العبرة في الاصطفاف بماذا؟ بالأعقاب والمناكب. الآن بعض الناس يجعل العبرة بالأصابع، وهذا غلط. وأيضا فيما لو إذا لم يستجب الذي بجوارك، لست ملزوما بأن تذهب وراءه فتحرك قدميك، لأن هذا يخل بتوازنك واقفا في الصلاة، وما تحقق السنة في ذلك، والإثم عليه إن كان متعمدا. أن تتقف الوقفة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعبثه. نعم، قال: وعبثه. وعبثه لماذا؟ لأن العبث يخرج الصلاة عن هيئتها وصورتها الشرعية، والعبث لا يليق بالمصلي، فالمصلي لا يعبث بالصلاة. من صور العبث كثرة مثلا لعبه بلحيته، مثلا يلعب بلحيته، بعض الناس يلعب بلحيته، وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بلحيته أحيانا، إذا سبح قال سبحان الله مثلا يقبض على بعض شعرات لحيته. لكن بعض الناس لا يعبث، حتى إن أبا سعيد الخدري رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. وهذا ورد مرفوعا ولكن لا يصح، وموقوفا أيضا محل نظر، وبعض العلماء يصحح إسناده موقوفا. أيضا من صور العبث كثرة تحريك اليدين مثلا، يعني يقبض ثم ينزل يديه، وهكذا يقبض ثم ينزل يديه، هذا صورة من صور العبث التي لا تليق بالمصلي، لأن المصلي إذا وقف بين يدي ربه الواجب عليه أن يقف مطمئنا خاشعا ساكنا، أما هذه الصورة فهي من صور العبث. كذلك كثرة التفاته لغير حاجة، لغير حاجة، هذه من صور العبث أيضا. وكذلك حركته لغير حاجة، حركته في الصلاة لغير حاجة. ولذلك الحركة في الصلاة على ثلاثة أقسام: حركة واجبة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة، أو نقول أربعة أقسام. حركة واجبة، ما هي الحركة الواجبة؟ ما هو وسيلة لواجب من واجبات الصلاة، مثل ماذا؟ الستر على من يقول بماذا؟ بالوجوب. نحن الآن قلنا بأن السترة سنة، في حركة واجبة. أحسنت، بارك الله فيك. رجل الآن وهو يصلي وجد على كمه نجاسة، فأخذ كوب ماء وغسله في الصلاة، هذه حركة واجبة، حركة واجبة يجب عليه أن يأتي بها. أو مثلا الشماغ الذي عليه في طرفه نجاسة، فراح خلعه ورماه، هذه حركة واجبة من واجبات الصلاة، هذه حركة واجبة. لماذا؟ لأن استمراريته في الصلاة على هذه الصورة يبطلها. طيب، ثانيا حركة مسنونة، مثل ماذا؟ السترة مثلا، صلى إلى غير سترة ثم وجد السترة فصلى إليه، أو مثلا حركة في سد الفرج. أحسنت، رجل الآن يصلي في الصف فأحدث الذي بجنبه أو حصل له ظرف فخرج، فيتحرك الآن لسد الفرجة، أو وجد فرجة أمامه في الصف الأمامي فمشى إليه، قول عائشة: خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسده. الثالثة حركة محرمة، حركة محرمة مثل ماذا؟ مثل حركة متتابعة، سيأتي إن شاء الله ذكرها، مثل حركة متتابعة طال الفصل فيها حتى يقول الناظر بأن هذا ما يصلي، هذا ما يصلي، يعني رجل ينزل يديه ويطلعها ثم يفتش في جيبه، طلع البوك يشوف الفلوس كم، ومرة يطلع الفاتورة، يطلع فواتير ويقرأها وينظر في الساعة وهكذا، هذا يصلي، هذا يلعب. هذه الحركات كلها إذا تتابعت وتكاثرت أبطلت الصلاة، أبطلت الصلاة. الحركة الأخرى المكروهة هي الحركة التي دون ذلك، إن يفعل الإنسان لغير حاجة ومن غير تتابع ولا طول فصل. إذن العبث في الصلاة مكروه، لكن أحيانا العبث هذا إذا كان متتابعا ويطول الفصل فإن هذا مما تبطل به الصلاة. نعم. قال: وتخصره. وتخصره من مكروهات الصلاة التخصر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتخصر في الصلاة. والتخصر هو وضع اليدين على الخصر، والخصر هو أعلى الورك أسفل البطن، هذا الخصر معروف، أعلى الورك هذا الخصر. والتخصر أن يضع يديه بهذه الصورة، سواء اليدين الثنتين أو يد واحدة. وقد ورد بأن هذه راحة أهل النار، ورد بأن هذه راحة أهل النار، وورد في حديث صحيح بأن هذا من فعل اليهود، ورد في حديث صحيح بأن هذا من فعل اليهود، وهذا لا يليق بالمصلي أن يتخصر، لأن هذا لا يفعل إلا أهل الكبر في الغالب، لا يفعل إلا أهل الكبر في الغالب، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن التخصر معناه آخر، قالوا: هو أن يختصر القراءة في الصلاة، وهذا معنى بعيد. قالوا: التخصر هو أن يختصر القراءة في الصلاة بحيث يوجزها، يوجز القراءة مثلا ويستعجل فيها، قالوا هذا معنى بعيد. الصواب الأول، لأن هذا كان معروفا، التخصر هذا كان معروفا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتروحه. وتروحه يعني استعمال المروحة. ما هي المروحة؟ هو

ثم قام فأكمل الصلاة قائما، أكمل الصلاة قائما. وبالنسبة لمسألة وهي فائدة، بالنسبة لصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذه لغير النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة له كاملة قاعدا أو قائما عليه الصلاة والسلام. وفي هذا حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قاعدا، فوضعت يدي على رأسه، على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قال يا رسول الله حدثت بأنك تقول بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقال نعم، أما أنا فلست كهيئتكم. فدل هذا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للمتنفل قاعدا لعذر، هو يرغب القيام ولكنه تنفل لعذر قاعدا، هل له نصف صلاة القائم أم له أجر صلاة القائم؟ الصواب أن له أجر صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال والفاتحة، هذا الركن الثالث من أركان الصلاة، الفاتحة. والفاتحة سميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، وتسمى أم القرآن وفاتحة الكتاب، سمى السبع المثاني، الشافية، الرقية، وغير ذلك من الأسماء. وذكر ابن كثير في المقدمة في تفسير سورة الفاتحة، ذكر جملة من الأسماء لسورة الفاتحة، منها ما يصح من حيث الإسناد، ومنها ما لا يصح، ومنها ما لا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولذلك الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. أما المأموم فمحل خلاف، فيها ثلاثة أقوال: قول بالوجوب مطلقا، وقول بعدم الوجوب مطلقا، وقول بأنه يقرأ في سكتات الإمام. والصواب هو القول الأول، وهو الذي نصره الإمام البخاري رحمة الله عليه، وصنف فيه جزءا سماه الصلاة خلف الإمام، أو القراءة، عفوا، القراءة خلف الإمام. والمقصود بأن المأموم يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، ولقوله عليه الصلاة والسلام وقد صلى الصبح مرة فسمع من يقرأ خلفه فقال من ينازعني القرآن؟ فقالوا نقرأ خلفك، فقال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. وهذا نص ظاهر فيما يبدو على أن القراءة خلف الإمام لا تكون إلا بفاتحة الكتاب، بمعنى أن الإنسان لا يقرأ ما زاد على ذلك، وهذا يكون في السرية وفي الجهرية، والنص ظاهر في هذا. وأما قول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام ليس في الصلاة فقط، هذا عام قد حمله بعض العلماء على غير الصلاة، على غير الصلاة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة المسيء في قوله فإذا قرأ فأنصتوا، فهذا في غير الفاتحة، لأن الفاتحة خصت عموم القراءة، الفاتحة خصت عموم القراءة. والفاتحة مثل ما ذكرنا في الدرس السابق هي السبع المثاني، سبع آيات، وفيها 11 تشديدة، ويجب قراءتها بهذه التشديدات، لأن التشديد أصلها حرفين، حرف ساكن ومتحرك، ومن سهل في القراءة فقد أسقط حرفا، ومن أسقط حرفا فقد أخل بالفاتح، فقد أخل بالفاتح. والفاتحة أيضا تقرأ في حال القيام إلا لعذر، مثل ما ذكرنا في الأحوال السابقة. نعم. قال والركوع. والركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ذكروا بأنه كان يركع، وما كان يترك الركوع أبدا عليه الصلاة والسلام، وما كان يترك الركوع. وذكرت لكم كيفية الركوع، وهو أن يضع كفيه على ركبتيه، وصفة الوضع أن يقبض ركبتيه بكفيه، يلقم كفيه الركبتين، هذه صفة الركوع، بحيث أنه يصهر رأسه وظهره، يصهر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره. وضابط الركوع الصحيح أن يضع، أن يتمكن من وضع كفيه على ركبته، هذا هو ضابط الركوع الصحيح. أما إذا كان واضعا يديه فوق ركبتيه فلا يسمى راكعا، مثل ركوع بعض الجبابرة والمتكبرين الذين ليس لهم عذر في هذا، يركع مثلا ركوع يميل جسمه فقط، يميل بجسمه فقط، هذا ما يسمى راكع. الركوع هو أن تضع يديك على ركبتيك وأن تجعل رأسك حيال ظهرك، هذا هو الركوع. أما إذا كان الإنسان معذورا، كان يكون عنده تصلف الظهر، عند فقرات مثلا، عند آلام، فيأتي بالذي يستطيع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطعت. فضابط الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه وأن يطمئن. عندي ضابط هنا مهم تحفظونه في الاطمئنان في الركوع والسجود، وهو أن أقل الاطمئنان أن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب في الركن. بالنسبة للقيام الاطمئنان فيه يكون بماذا؟ بالإتيان بأي شيء أحسنت، بالفاتحة. في الركوع يأتي بتسبيحة واحدة، قول سبحان رب العظيم، إذا أتى بتسبيحة واحدة فقد أتى بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، سيأتي. فأنا ذكرت عجلتها وقدمتها حتى تنسجم مع ذكر الأركان الركوع والسجود. يركع، والركوع هذا لا بد أن يطمئن فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. قال والاعتدال عنه. نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة، الاعتدال عن الركوع. ولم يذكر الرفع، لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأنه متضمن للرفع، فما يمكن لمصلي أن يعتدل من ركوع إلا بعد أن يرفع منه. ولذلك نجد الآن في كتب الحنابلة خلاف في ذكر عدد الأركان، فمنهم من يذكر 12 ركنا، ومنهم من يذكر 14 ركنا، ومنهم من يذكر 15 ركن. لماذا؟ لأنهم أحيانا يضيفون مثلا يقولون الركوع والرفع منه والاعتدال منه، هذه ثلاث أركان، وبعضهم يختصر يقول الركوع والاعتدال عنه، عن الركوع يعني. ولذلك يقولون بأن الرفع من الركوع هو متضمن للاعتدال. طيب ما ضابط الاعتدال من الركوع؟ ضابط الاعتدال من الركوع أن يرجع كل فقار وعظم إلى مكانه قائما، هذا هو ضابط الاعتدال من الركوع، أن يرجع كل فقار وكل عظم إلى حاله في حال القيام، إلى مكانه في حال القيام. ولذلك الآن من رفع من الركوع قبل أن يعتدل ثم سجد فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الاعتدال من الركوع، الاعتدال عن الركوع. وهذا هو الضابط، أن يعود كل فقار وكل عظم إلى مكان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع اعتدل ويطيل عليه الصلاة والسلام، فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بالذكر أو الدعاء الوارد بعد ذلك، يأتي به بعد ذلك، وكان يطيل حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام، كذلك في الجلسة بين السجدتين كما سيأتي. نعم. قال والسجود على الأعضاء السبعة. نعم، الاعتدال من الركوع كما ذكرت لكم في حديث المسيء، قال ثم ارفع من ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الطمأنينة في القيام من الركوع مثل ما ذكرت لكم ضابطها أن يعود كل فقار وكل عظم إلى مكانه قائم. قال والسجود على الأعضاء السبعة، والدليل على ركنية السجود أمر الله جل وعلا به في قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والدليل على أن السجود يكون على الأعضاء السبعة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى الأنف، هذا واحد، واليدان والركبتان والقدمان، يعني باطن القدمين. فهذه الأعضاء السبعة التي أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسجد عليه، لأنه قال أمرت. إذن هناك آمر، من الآمر؟ الله جل وعلا، الله جل هو الآمر أن على سبعة أعظم. ولذلك السجود لا بد أن يكون على هذه الأعضاء السبعة، فإذا أخل بواحد منها فإنه لا يعد ساجدا، لا يعد ساجدا. مثل ذكرت لكم في الدرس السابق، بعض الناس، بعض المصلين يرفع رجليه، وأنا أشوف هذا كثير عند العوام، يصلي يرفع رجليه ينسى، هذا لم يسجد بعد، صلاته باطلة. وفي بعض الناس خاصة الشباب الصغار، يعني أشوف بعد عندهم يسجدون مثلا على ظاهر الكفين، شايفين هذه هكذا، يقول يسجد مثل ما يعجن الإنسان، هذا لا يسمى سجودا، يضع ظاهر الكفين هكذا ويسجد. وبعضهم يضع أطراف الأصابع، هذه أهون. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن من أتى بجزء الركن فقد أتى بالركن، لكن مع أن الأجر ينقص. فلو وضع هذا أهون، مع أنه غلط أهون، لأن السنة أن يضع باطن كفيه على الأرض، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما السجود على ظاهر الكفين أو السجود مثلا أو رفع القدمين، هذا كله لا يعد فيه المصلي ساجدا، لا يعد فيه ساجدا. ولذلك يتنبه الإنسان. وقد جاء في حديث لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جبهته دون أنفه فصلاته غير تمام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخذ به من ذهب إلى أن الأنف والجبهة واحد في السجود، عضو واحد في السجود. وأما من ذهب إلى أن الأصل في الجبهة والأنف تبع لها، قالوا لو أنه سجد على الجبهة دون الأنف قالوا سجوده صحيح، إلا أنه ناقص من حيث الأجر. لماذا؟ قالوا لأن الأنف تابع للجبهة، وأما الجبهة فهي الأصل. وأما الحديث قالوا بأن هذا الحديث غير تمام، يعني من جهة الأجر والثواب، لا من جهة الصحة، والله تعالى أعلم. أي نعم، هو السنة أن يسجد على بواطن أصابع قدميه، يعني يبالغ في وضع قدميه في الأرض، ولو وضع أطراف أصابع قدميه أجزأ ذلك، أتى بالقدر المجزئ من الركن. هذا الحديث، أظن هذا الحديث، نعم، قالوا بأن هذه لا صلاة كاملة. نعم. قال: والاعتدال عنه، يعني والاعتدال من السجود أن يرفع من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. عندنا الآن الاعتدال من السجود، يعتدل من السجود، هذا هو الركن السادس، السابع من أركان الصلاة، أن يعتدل من السجود. لذلك تجد بعض العوام الآن يرفع رأسه ويبقى يديه على الأرض من غير عذر، من كثر العجلة يرفع، يقول الله أكبر قبل أن يعتدل من السجود يسجد مرة ثانية. ما حكم صلاتي؟ باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة، وهو الاعتدال من السجود. والاعتدال أن تعود جالسا بعد الرفع من الركوع، هذا هو ضابطه، أن تعود جالسا بعد الرفع من الركوع. نعم. قال: والطمأنينة في الكل. لا، عندنا والجلوس. قال: والجلوس بين السجدتين. نعم، والجلوس بين السجدتين، هذا الركن الثامن من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين، كان يجلس بينه، وكان يطيل كما في حديث أنس، حتى يقول القائل بأنه قد نسي عليه الصلاة والسلام، نسي من طول القيام، ولكن كان وسلم يذكر الله في هذه الجلسة، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويدعو الله جل وعلا، لقوله سلم للمسيء في صلاة ثم مجلس حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. نعم. قال والطمأنينة في الكل. نعم، والطمأنينة في الكل، الطمأنينة والخشوع لفظان بعض أهل العلم يرى بأنهما واحد، والصواب بأنهما مترادفان. الطمأنينة تكون في الأعضاء في الظاهر، والخشوع يكون في الباطن في القلب. فإذا قلنا الخشوع يعني خشوع القلب، وإذا قلنا الطمأنينة طمأنينة الأعضاء. والطمأنينة في الكل يعني أن يأتي أن يطمئن في جميع أحوال الصلاة، في القيام والركوع والسجود. وقلت لكم الطمأنينة هو أن يعطي المصلي الركن حقه من القيام، أن يقف أن يقوم بحيث أنه يعود كل فقار وعظم إلى مكان. في الركوع أن يركع بحيث يخسر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره. في السجود كذلك يسجد على رأس سبعة. والاطمئنان أيضا له ضابط آخر وهو الوقت، بحيث أنه يأتي بالذكر الواجب. ففي الركوع يقول سبحان رب العظيم، إذا قال راكعا سبحان رب العظيم فقد اطمئن. في السجود سبحان رب الأعلى. وفي الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي، إذا أتى بقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين فقد أتى بالركن. وهكذا في التشهد الأخير. نعم. قال والتشهد الأخير. نعم، والتشهد الأخير، التشهد الأخير هو التحيات، وفيها أيضا الصلوات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والتبريك على إبراهيم وآله، سيأتي إن شاء الله. ومضى معنا، مضى معنا ذكر التحيات، التشهد الأخير. والتشهد الأخير فرض، ودليله قول أنس رضي الله عنه كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على النبي، السلام على جبريل، السلام على فلان وعلى فلان، ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبة. فدل قوله قبل أن يفرض على أن التشهد فرض، على أن التشهد فرض، وفرضيته من هذا الحديث، وأيضا من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارقطني وغيره أنه علمه كيف يتشهد، قال ثم اجلس ثم أمره بأن يتشهد. وأما التشهد الأول ففي أصح أقوال أهل العلم على أنه واجب، سيأتي بحثه بإذن الله تعالى في الواجبات. قال وجلسته، يعني الجلسة للتشهد الأخير، هذه ركن. فلو تشهد قائما ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ لأن التشهد محله الجلوس. فأما إذا تشهد قائما من غير عذر، من غير عذر مثلا، فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بالتشهد. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، والصلاة على النبي يعني قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ركن من أركان الصلاة، لأن علمها وأيضا فرضها، فرضها. نعم. قال والترتيب. والترتيب يعني بين هذه الأركان، فمن سجد قبل أن يركع متعمدا فصلاته باطل، صلاته باطل، ومن سجد قبل أن يركع جاهلا فصلاته باطل، ومن سجد قبل أن يركع ساهيا فركعته باطل، نقول ركعته باطلة. وسيأتي تفصيل هذا في باب سجود السهو بعد هذا الباب إن شاء الله، باب سجود السهو نفصل في هذا. لا بد من فهم هذه الضوابط، ولذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأعضاء على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتمني أصلي. نعم. قال والتسليم. والتسليم، المذهب على أن التسليمتان ركن، على أن التسليمتان ركن، هذا هو المذهب، يعني يأتي بالسلام عن اليمين وعن الشمال، يسلم عن يمينه وسلم عن شماله. ورواية أخرى عن الإمام أحمد بأن التسليم الثانية واجب، والرواية الثالثة الموافقة للجمهور بأن التسليم الثانية سنة، فالجمهور يرون بأن التسليم الثانية سنة سنة، وأما الحنابلة فيرون بأنها ركن، التسليمتان ركن، ورواية عندهم بأن التسليم الثانية واجب. والمقصود بأنه يسل، لا بد من السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم